السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكمل في الدرس 17 في دروس شرح حزب البر لسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه. وكنا قد توقفنا عند قوله في حزب البر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ونكمل من هنا إن شاء الله. فيقول: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فيورد رضي الله عنه قوله تعالى في آية الكرسي، فتوقفنا عند من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من ذا الذي يفعل إلا بإذنه. فالشفاعة هي على الحقيقة لله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع للمخلوقات. فتظهر هذه الشفاعة العظيمة في صور المخلوقات، فيشفع الشهيد ويشفع النبي ويشفع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما هذه الشفاعات إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، أظهرها عن طريق الأسباب، أظهرها عن طريق البشر، أظهرها عن طريق الرحم. فهذه الرحمة تظهر عن طريق الرحم، فيشفع كل ذي رحم مثلا لرحمك الشهيد. وهذا لمن يقول أن يعني لا ينفع في يوم القيامة إلا الأعمال، فهو يكذب بدليل النص أنه الشهيد يشفع لأهل يوم القيامة، يشفع لسبعين أهل يوم القيامة. فهذا نسب، هذا لا علاقة له بعمل، بل إن هذا العمل لم يعمله هذا الإنسان، بل إن هذا العمل هدية لهذا الشخص، فقد لا يقتل هذا الشخص في الحرب ولا يكون شهيد. إذن هو اصطفاء من الله لهذا الشخص ولأقرباء هذا الشخص بأن يكونوا من ضمن الذين يشفع فيهم، فيقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته. ولذلك من يقول أن الإنسان لا ينفع في يوم القيامة إلا عمله هو إنسان كذاب، بدليل القرآن وبدليل السنة وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول يعني أنه يفهم أنه انقطع عمل ابن آدم عند الموت إلا من ثلاث، ويورد ما في الحديث من صدقة جارية ومن ولد صالح يدعو له ومن علم ينتفع به، فيقول: انظر، هذا الذي مات لا ينفع، بل هو يطلب النفع. والحقيقة أن كل المخلوقات يطلبون النفع، حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومحتاج إلى النفع من الله سبحانه وتعالى. الحي محتاج إلى النفع من الله سبحانه وتعالى، والميت محتاج إلى النفع من الله سبحانه وتعالى. أما كون أنه الله يستخدم خلقه كما استخدم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستخدم الشهيد لمنفعة خلق آخرين كالشفاعة، هذا استخدام من الله. ولذلك هل الله يستخدم الأحياء فقط؟ لا، الله يستخدم كل شيء، لله جنود السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى يعني خلق لنا المخلوقات لتنفع واحدة الأخرى. وفي كما في أعتقد مسلم سيدنا الإمام أحمد بن حنبل في الحديث، عندما يعني قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تاه أحدكم في أرض فلات ما فيهاش حد، فليقل: يا عباد الله أغيثوا، يا عباد الله أغيثوا، يا عباد الله أعينوا، فإن لله عبادا لا تروهم، لا تروهم. طيب، فهل الميت مثلا لا ينفع الأحياء؟ لا، هو الميت إذا قلنا في ذاته لا ينفع، كما الحي لا ينفع في ذاته، لكن إذا قلنا أنه ينفع بالله، طبعا كل شيء ينفع بالله. فهذا الميت كيف سينفعك؟ ينفعك عن طريق الدعاء، ينفعك عن طريق أشياء لا نعلمها الله سبحانه وتعالى خلقها فيه، ينفعك عن طريق الاستغفار والدعوة المقبولة الصالحة. بعض الناس يقول لك أنت إذا رأيت أمامك إنسان أن تكون تغرق، وأمامك إنسان، فهل تطلب من هذا الإنسان نجدة أم تطلب من سيدنا النبي؟ طيب، ما هو هنا نفس المسألة، هل أطلب من هذا الإنسان أم أدعو الله؟ هو نفس الشيء، يعني أنا مش حدعو الله، أنا حدعو هذا المخلوق الذي هو أمامي، لأنه الله يسر لي أمامي، ولذلك فسوف ما دام الله يسره فسوف أستخدم هذا التيسير الذي يسره الله. لم يكن أحد أمامي فأدعو الله أو أتوجه إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لي الله فيقبل الله سبحانه وتعالى، أو أدعو أنا الله سبحانه وتعالى من غير أن أتوجه، لا مشكلة، لكن أن أجعلها أنا مشكلة. وكيف تتوجه إلى النبي فيدعو لك، وكيف تتوجه إلى الولي فيدعو لك، هي ليست مشكلة أصلا. طيب، فيقول لك انظر، الميت أصلا محتاج إلى العمل، الميت أصلا محتاج إلى أنه يكون هناك ولد صالح يدعو له، من باب الوصل ومن باب زيادة الأجر، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني مش حتزيد أجوره. الأجر يكون أين؟ الأجر يا أما يكون هدية من إنسان لإنسان كالولد الصالح الذي يدعو، أو علم ينتفع به، أو شيء من الـ من الـ من الـ من الـ من المنافع اللي ننتفع فيها كالأوقاف والأشياء اللي يشرب منها، وحتى مساقي القطط والكلاب، وأي شيء كان، بئر محفور نأخذ منه ماء، أي شيء ينفع الخلق في الدنيا تحسب، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، تحسب لي كحسنة للآخرة. طيب، هل ينفع أهل البرزخ أهل الآخرة؟ ينفع طبعا. في الحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه تعرض عليه الصلاة والسلام أعمال أمته، فإذا وجد خيرا حمد الله، فرح يمدح ربنا سبحانه وتعالى، وإذا وجد شرا استغفر لهم، النبي بيستغفر لينا، هذا مش منفعة هاي؟ طيب، كذلك الحديث على الأقارب، أنه الأقارب بالجسد المادي، يعني أقارب وليس يعني قرابة تنتهي بالمادية الجثمانية التي تدفن في الأرض، وليس حتى قرابة روحية مثلا كالشيخ أو الولي. فبالنسبة للأقارب فأيضا تعرض أعمال أقاربهم عليهم، فإذا رأوا خيرا حمدوا الله، وإذا رأوا شرا قالوا اللهم اهدهم كما هديتنا. هذا مش حديث سيدنا النبي، ولا احنا نخبي الأحاديث بحسب يعني مصلحتنا؟ طيب، ألم يحصل مع الناس أنه قصص وقصص وقصص، أنه كان مثلا من ضمنها إنسان، يعني حسب ما أذكر القصة، ما عنده فلوس، ما عنده أموال، وكان محتاج، وكان في منقطع، أعتقد في المسجد النبوي، فتوجه إلى سيدنا النبي، يا سيدنا النبي أنا داخل عليك وأنا ضيفك، فأنا مقطوع وأنا ما عندي أموال، وهذا الكلام كله. فصحي من النوم، شاف أنه شخص جاله وقال له، يعني إذا أتذكر صح، أنه بعثني إليك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي أنه هذا الشخص أعطيه هذا المال، أعطيه من مالك بهذا القدر أو بهذا. حتى عرضوها في مسلسلات، في المسلسلات التركية، مسلسل عبد الحميد، الخليفة العثماني أنه جاء عليه شخص فقال له أنا عندي معك دين، وقال له إيش دين؟ ويعني أنا عمري ما شفتك. قال له سيدنا النبي جانا امبارح عليه الصلاة والسلام وقال لي سلم لي على عبد الحميد أو حميدنا، وقل له أنت يعني نمت أو غفيت عن ذكر الصلاة على النبي، وإنه أعطيني. وبدأ يعطيه. طيب هاي كلها هاي مو أمداد سيدنا النبي، هاي كلها مو معونة. يعني إذا مو لازم يكون الإنسان جسديا وجثمانيا يعني موجود أمامي علشان يعني، ممكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم الكون بتصريف الله له أن يعين الخلق. ووجدك عائلا فأغنى. ربنا شاف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عائلا للخلق، أي معيلا لهم ومعينا لهم، فأغناه. أنت حتعيل الخلق وحتعينهم، أغنيتك حتى تعيلهم وتعينهم. وجدك عائلا فأغنى. وجدك إمتى؟ في الدنيا ولا قبل أصلا ما تخلق وأنت كنت في حالة الروح، ولا بعدها، ولا في كل الأماكن، ولا في الآخرة؟ مدد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقطع، لدرجة أنه في يوم الآخرة وعند انتهاء المهمة النبوية، سيدنا النبي بعد أن يفتح الباب للناس لتدخل الجنة يذهب إلى النار ليخرج منها أقواما. فإذا إحنا لازم يعني يكون عندنا نظرة شمولية، لأنه في بعض الأفكار وفي بعض العقليات وفي بعض التوجهات اللي هي التوجهات المتطرفة اللي لم توافق الإجماع الإسلامي للأمة المحمدية يقولون ويدعون الكذب. طيب الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من ذا الذي يفعل شيئا إلا بإذن الله. فمثلا أنا حي، هذا بإذن الله. طيب أنا عليم، هذا بإذن الله. طيب أنا أخلق، هذا بإذن الله. تخلق؟ سيدنا عيسى كان يخلق عليه السلام، يشكل الطير، يشكل الطين على هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فعندنا إحنا المشكلة، مشكلة بعض الناس، إنه لا يفرق بين معنى الخالق ومعنى المخلوق في الصفات. معنى الخالق في الصفات أي أنه هو مصدر وحقيقة الفعل، معنى المخلوق في الصفات أي أنه هو مظهر هذا الفعل. طيب سيدنا عيسى عليه السلام هل هو الخالق على الحقيقة؟ لا، سيدنا عيسى عليه السلام هو مخلوق، والمخلوق لا يخلق على الحقيقة، والمخلوق لا يوجد نفسه على الحقيقة، مخلوق ليس له حول وقوة من نفسه على الحقيقة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومش الله السيد؟ تمام، لكن الله السيد أي السيد الخالق، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو السيد المخلوقات كمخلوق. الله سيد كخالق، وسيدنا النبي سيد كمخلوق. سيدنا ربنا سبحانه وتعالى، سيدي الله، خالق كإله، وسيدنا عيسى خالق كمخلوق كمظهر، يجري الله عليه ما يريد. الأب والأم يوجدون الحياة بمعنى أنه الله يستخدمهم، لكن هل هم يوجدون الحياة بمعنى أنه لو أرادوا إيجاد الحياة أنه على كيفهم؟ لا، ما هو يجعل من يرزق من يشاء إناثا وذكورا ويجعل من يشاء عقيما. أيضا أنا مظهر، إذا مش أنا اللي متحكم فيما أفعل، أنا مظهر لهذا الفعل الإلهي. ولذلك نفس الكلام بالنسبة لفعل إيش؟ بالنسبة لفعل الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني أنت قبل ما تحصل معاك الخير أو الشر، تحصل معاك الحاجة، الله سبحانه وتعالى كان عليم بأنه هاي الحاجة حتحصل. يعلم ما بين أيديهم اللي يملكوه، أو ما بين أيديهم يعني اللي جاي، وما خلفهم واللي راح والماضي، أو واللي عاوز يغدر اللي هم مش شايفينه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الحاضر ويعلم الآتي. ما خلفهم يعني اللي جاي، يقول لك ورايا أشغال، ما خلفهم، يعلم ما خلفك، يعلم اللي جاي، يعني بمعنى يعلم كل شيء. فتخيل رب يعلم كل شيء ومحيط بكل شيء، ولا يحيطون به ولا بعلمه من شيء. هو عارف أنه هذا الإنسان مثلا حيعصي قبل ما يخلقه، عارف أنه حيعصي ويكتب له التوبة. إذن هو معصيتك أنت لا تغير في الله، أنت تعتقد لأنه المعصية ظهرت عليك الآن فتعتقد أنه الله حيغضب منك الآن، هذا بيظهر عليك أنت. هو الله أصلا عارف أنك حتعصي من زمان، الله لا يتغير، فرضاه أبدي وسخطه أزلي. طيب هتحصل شيء معين، مشكلة، إصابة، الله عالم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلما الإنسان يعرف أنه لا، هو أصلا هذا في علم الله، ده هو أصلا ربنا يعرف الحاجة دي من قبل ما تحصل، ويعرف إيه اللي حصل قبلها وبعدها، ويعرف إيه المترتبات عليها، ويعرف بالمستقبل إذا شيء آخر حيحصل. الإنسان يكون مطمئن، الإنسان ما يكونش وكأنه يتوجه إلى الله، يا رب يا رب يعني أنبهك لحق، وأصلا عالم سبحانه وتعالى. هو يعني هو خالق. ألا يعلم من خلق، ده هو اللي خلق. لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله، هو حتكون حاجة ثم ربنا يعلم فيها سبحانه وتعالى. ده هو عليم، ده هو الرحيم، ده هو الحنان الرحمن، ده هو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، عالم فيها أصلا. إذا أنت شلت همها دلوقتي فالله عليم فيها أصلا من زمان، فحتشيل هم إيش؟ ولا حتخاف من إيش؟ ولا هو إيش اللي تغير أصلا؟ ما هو اللي جاي أصلا من اللي فات. أتى أمر الله، ده أتى أصلا بالطريق بالسكة، فلا تستعجلوه، كل حاجة بوقتها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كل حاجة محيط، إحنا اللي مش محيطين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ده حتى علمك بالشيء ممكن يكون أمام عينك وما تعلمش، زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من البيت فأعمى الله أبصار المشركين حتى يعبر سيدنا النبي، قدام عينك ما شفتوش، طب شوف التراب اللي حطه على راسك. إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذن من لما ربنا علمك أو خبرك أو بلغك أو وراك الشيء، هو حقيقة هذا العلم منين أتاك؟ من الله سبحانه وتعالى. فلا تتأله على الله وكأنك تريد تخبره، ده هو أصلا العليم. إذا كان دعائك لله من باب أنه تخبره أنه هو يعني انتبه يا رب استغفر الله، لا هذا معنى قبيح، هذا معنى أصلا مخيف للإنسان. لكن إذا كان من باب معنى أنه أنا متأذي وأنا يعني أحب يا ربي أفضفض لك، أنا عاوز أفضفض، أنا مليان، أنا أريد أني حد يسمعني، ومن يسمع يعني ومن ذا الذي يسمع يعني أعلى من السميع، فلا هذا هو المعنى الجميل، معنى الأنس مع الله سبحانه وتعالى، معنى العلاقة ومعنى الصحبة. اللهم أنت الصاحب في السفر، الصحبة مع رب العالمين، ومن أفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى بالصحبة والرفقة، بل الرفيق الأعلى معانا ولا يغيب عنا وعليم بكل أحوالنا وبصير بكل أمورنا. فإذا كان المعنى في الدعاء من هذا المعنى من باب الأنس والفضفضة وعرض الحال وشكوى الضيق، بمعنى أنه مين ألطف أشكوله من الله سبحانه وتعالى، فهذا المعنى الجميل. لكن معنى أنه الله سبحانه وتعالى أنبهه ليكون غافل، ما هو لو ربنا كان غافل عنك لكنت فنيت، ولو كان ربنا غافل عن هذا الموقف ما كان حصل الموقف، لأنه ما الذي سيخلق الموقف؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.